يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليال العشر هي الليالي الأول من ذي الحجة، أو الأيام الأول من ذي الحجة. هذه أيامكم أيها الموحدون، أيها المتوضئون المتطهرون، الراكعون الساجدون، المقبلون على ربكم جل وعلا في أيامكم، أيام العشر. إنها الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في كتاب رب الأرض والسماوات، لما قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عشر ذي الحجة، وما أدراكم ما عشر ذي الحجة؟ اختلف حتى بعض العلماء هل أيام العشر الأول من ذي الحجة تفضل على أيام العشر الأخير من رمضان، فحسم بعضهم كابن القيم عليه رحمة الله تلك المسألة بكلمات معبرة جدا، وقال إن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ونهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخير من رمضان. أيام طيبات مباركات تسكب فيها العبرات، وتضاعف الحسنات، وتحط الخطيئات والسيئات، ويرجع أصحابها منها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. ولما لا أحبتي في الله، أليست العشر هي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه؟ والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فقد أقسم جل وعلا بالشمس، وأقسم بالضحى وهي مخلوقات من مخلوقاته جل وعلا سبحانه وتعالى، ثم أقسم عز وجل أيضا بالعصر، وأقسم بالفجر فقال: والفجر وليال عشر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليال العشر هي الليالي الأول من ذي الحجة، أو الأيام الأول من ذي الحجة. هذه أيامكم أيها الموحدون، أيها المتوضئون المتطهرون، الراكعون الساجدون، المقبلون على ربكم جل وعلا في أيامكم، أيام العشر. إنها الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في كتاب رب الأرض والسماوات، لما قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وجاءت هنا بصيغة جمع المؤنث السالم، وليست بصيغة جمع التكسير، يعني لم تأتي معلومة وإنما أتت معلومات. لماذا؟ قالوا هذا دلالة على القلة، يعني قلة أيامها، قلة أيامها وساعاتها، لكن أيضا هذا دلالة على عظمتها وعظيم منزلتها عند ربنا تبارك وتعالى جل وعلا. ولذلك قال سبحانه في كتابه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني لاتبعوك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نوع الله عز وجل لنا برحمة منه وفضل بين العبادات يا عباد الله، فجعل هذه العشر وذكر الله عز وجل فيها ذكرا عظيما كثيرا، وجعل الله عز وجل فيها من الطاعات وأعمال البر والصالحات ما يفضل سائر نهار وسائر أيام العام بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول، والحديث في الصحيح، يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه العشر. لماذا يا رسول الله من هذه العشر بالذات؟ لماذا؟ ومن ذا يفضل أعمال الصالحات والطاعات فيها؟ هذا يحتاج منا إلى وقفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه العشر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.